الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فنبدأ إن شاء الله القول المفيد. هل المنجم ساحر؟ هل المنجم ساحر؟ هل دي لا عمل لها في الإعراب، ولذا اللي بعدها مبتدا وخبر. المنجم ساحر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. هذا الحديث صحيح، يبين أن المنجم ساحر. يبين أن المنجم ساحر. المنجم هو الشخص الذي يظهر لك أنه يعلم الغيب ويستطيع كشف الغيب عن طريق اتصال بالنجوم، وهذا معناه أن النجوم تعلم الغيب. يعني إذن المنجم معتقد، ويريدك أيضا أن تعتقد أن النجوم مصدر الغيب، وبالتالي هو يستقرئها ويأتي منها بالغيب يخبرك به. وطبعا النجوم تعلم الغيب. طيب من الذي يعلم الغيب؟ الله وحده فقط. طيب هل جبريل عليه السلام يعلم الغيب؟ لا. هل محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ هل يعلم بعضا من الغيب؟ نعم نعم. الذي أخبره الله عز وجل به إلا من ارتضى من الرسول، فربنا عز وجل قد يطلعه على بعض الغيب، وإلا أخبرنا عن أشياء غيبية. أخبرنا عن أشياء، أخبرنا عن نزول عيسى عليه السلام، غيب هذا ولا مش غيب؟ أخبرنا عن طلوع المسيح الدجال، عن خروج الدب، علامات الساعة، كل هذا غيب أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب إذا من اقتبس علما من النجوم، النجوم لا علم لها، فمن اقتبس منها علما اقتبس مما لا علم له، فإذا هو كذاب. اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. قال: يتبين من هذا الحديث أن كل منجم ساحر، وأن الشخص كلما زاد في التنجيم. ما معنى التنجيم إذن؟ أيوة، ادعاء أخذ علم الغيب عن النجوم، زاد في السحر. طيب عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح. صلى بنا أو صلى لنا، الاثنين واحد. صلاة الصبح بالحديبية، منطقة الحديبية، إثر سماء كانت من الليل. سماء هنا بمعنى مطر، وهنا ذكر المصدر، لأن السماء ليس معناها مطر، وإنما السماء معناها السحاب. غالب كلمة سماء معناها سحاب، غالب كلمة سماء معناها السحاب. واثر أنزل من السماء ماء، يعني أنزل من السحاب ماء. وإن كانت السماء تعني أشياء، تعني السقف، تعني العلو، تعني ذلك الكيان الأزرق الذي تراه تنظر إليه، وتعني العلو. ولذا الله في السماء ليس معناها الله في السحاب، وليس معناها الله في السقف، وليس معناها الله في الكيان الأزرق، وإنما الله في السماء يعني في العلو، في العلو. فإن إسر سماء يعني إسر مطر نزل من السحاب، كانت من الليل. فلما انصرف النبي، يعني لما انتهى من الصلاة، أقبل على الناس. وشوف انظر كده، فلما انصرف أقبل، فلما انصرف أقبل، معنى ذلك أنه الصحيح أن الإمام إذا فرغ من الصلاة فإنه يلتفت مباشرة إلى الناس فقط بعد أن يستغفر الله عز وجل. أقبل على الناس وقال، وهنا كلمة الناس قد تعني المؤمنين، لأنه هنا إذا أقبل فهو أقبل على المؤمنين فقط، وهذا الذي فسره بعض أهل العلم في قول الله: وكان بالمؤمنين، وكان إن الله بالناس لرؤوف رحيم، قال هو بالمؤمنين وليس بعموم الناس وخلاف. وقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هذا السؤال الإجابة عنه قطعا لا، مش كده برضو؟ قطعا لا. كيف يعلم الصحابة رضوان الله عليهم ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ لا يمكن. ولكن هذا أسلوب التشويق، هذا أسلوب التشويق. والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل أسئلة، قد يسأل أسئلة أحيانا يريد أن يختبر بها علم الصحابة. أو يريد أن يثير الانتباه فيهم، فحين يقول ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، هذا يريد إثارة الانتباه. ولكن لما يسأل عن شجرة في البوادي لها خير عظيم، هذا لن يختبر علم الصحابة رضي الله عنهم. ولسه تنوع إجابات الصحابة، أحيانا يقولون كذا ويجوبوا، لأن ابن عمر في البخاري رضي الله عنهما قال: فخاض الناس في شجر البوادي، لما سألهم عن الشجرة التي أقرب للمؤمن، قال ابن عمر: فخاض الناس في شجر البوادي ووقع في قلبي أنها النخلة، فهبت أنا أتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سكت الصحابة، هم قالوا بقى اللي قال له الحنظل واللي قال له الأراك واللي قال له كذا واللي قال له كذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها النخلة. يبقى بيختبر هنا إيه علمه. فابن عمر قال لأبيه عمر: يا أبتي والله لقد وقع في نفسي أنها النخلة. قال: وددت لو كان لي كذا وكذا وقلت أنت ذلك، عشان تسر قلب النبي صلى الله عليه وسلم. المهم، هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الصحابة متأدبين: الله ورسوله أعلم. ولم يقولوا لا، هذه معناها لا، صح هذه معناها لا، لكنهم من الأدب قالوا الله ورسوله أعلم. كلمة الله ورسوله أعلم هذه قاصرة على ما كان من الصحابة، أما الآن فلا يجوز، لا يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم. حتى لو سئلت كم عدد ركعات صلاة الظهر، لو قلت الله ورسوله أعلم نقول له غلطان، يقول يعني تقول لي يعني الرسول مش عارف نمر 4، نقول له آه بس مات، لكنه مات الآن فلا يسأل. يبقى إذا سئلت سؤالا لا تقل الله ورسوله أعلم، إلا ظهر بعض الناس كلما سألته سؤالا يقول الله ورسوله أعلم، هذا غلط، الله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هنا لازم تنتبه، لما الشخص يقول مطرنا بنوة الفيض الكبرى، هذا أصبح بالله كافرا أم مؤمنا؟ غلط هذا الكلام. لا بد أن يسأل ماذا. قل له أولا لا تقل بنوة كذا، لا تستخدم حرف الباء. ثم سأله ماذا تقصد، فإن قال بنوة كذا يعني في نوة كذا، يعني النوة هذه كانت مجالا لسقوط المطر، فهو ليس فيه شيء، ليس في كلامه شيء للمخالفة الظاهرية، فقط لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التفصيل منقول ابن عثيمين رحمه الله. الرجل هنا لما يقول أنا أقول بي، ولكن أقصد البي اللي معنى فيه، بدليل أن الله عز وجل قال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني وبالليل وفي الليل. فإن قال الشخص حرف الباء وهو يقصد به في، فليس بمشرك، ليس بكافر. انتبه، لأن احنا لابد لما نيجي نتكلم في العقائد ومسألة الكفر والإيمان مسألة خطيرة جدا وحساسة جدا. فإذا قال مطرنا بنوة الفيضة الكبرى ولا الصغرى ولا المكنسة، تسأله أو قبل أن تسأله تنصح، قل له لا تقل باء لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ثانيا قل له ماذا تقصد بالباء، فإن قال أقصد بها يعني الفي، يعني في ظروف كده، قل له طيب قصدك سليم إن شاء الله وأنت لست مشرك، لكن إياك أن تقول هذا مرة أخرى. طيب لو قال مطرنا في نوة كذا، ها لا شيء، لا شيء أبدا،